باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد. بل كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه في حديث. نعم. قال في حديث هشام بن عامر الأنصاري يقول الحافظ جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد. قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. فالرجلين والمرأتين في القبر ولو كان يعني حتى الرجل والمرأة في قبر واحد لا بأس. نعم. نعم. وكانت عائشة تريد أن تأخذ يعني مكان عمر، كانت تنتظر أن تدفن مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس القبر، حتى استأذن عمر استأذنها في أن يدفن مع صاحبيه فأذنت له وبينت أنها كانت تدخر هذا المكان لنفسها، فيجوز أن تدفن أيضا يعني من باب أولى دفن المرأة مع زوجها ومع محارمها في قبر واحد أو في يعني قبور يعني متلاصقة. باب من لم يرى غسل الشهداء. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر بن عبد الله عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بدمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم. لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم، وورد أنه صلى على بعضهم، لكن قوله في هذه في الرواية الأخرى إن كل جرح وكل دم يفوح مسكا يوم القيامة، يقول يوم القيامة عكس ما يفعله الناس اليوم، والله شمينا ريحة المسك طلعة وريحة كذا ورائحة كذا من قبره، فهذا الله أعلم قد يكون، لكن يعني من الخطأ أن يعتقد الناس أن الشهيد لابد أن تكون رائحة الدم وإيش مسك، يعني قد يكون ما لا ننفي هذا إذا صح، يعني شيء مثل الذي أظلته الملائكة حتى رفع وهكذا أشياء خاصة هذه تكون، أما كل مقتول وبعضهم كان في أفغانستان يرشون عليه العطر شم شم والله عجيب. طبعا يعني الله يرحمه عبد الله عزام كان مؤلف كتاب في كرامات الأفغان في جهاد الأفغان وكرامات الأفغان، في طبعا أكاذيب كثيرة لا أقول أنها منه الله أعلم، لكنها من أخبار الأفغان وهم يعني كثير الكذب في هذا، معروفون يعني أنهم عندهم تمائم وعندهم شركة وعندهم ضلال، فليسوا من أهل الصلاح يعني حتى والصدق، مع الأسف كان يعني يحسب بهم الظن أو ما أدري ماذا، يقول لو كان البخاري حيا لأخذ عنه الأفغان. فيعني في أشياء كثيرة من الكذب عندهم، وبعضهم يقول ما أدري أنه كان في القبر يعني حتى أن المني ما أدري خرج منه وما أدري إيش، ويبدو أنه مع حور العين وأشياء أشياء عجيبة يعني. باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية وكل جائز وكل جائر ملحد ملتحد معبدا ولو كان مستقيما كان ضريحا. قال حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا من القرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال وأخبرنا الأوزاعي والقائل عن المقاتل قول لي قال وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. وقال جابر وتسكن أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني سمع جابر رضي الله عنه. الفضيلة ظاهرة لحافظ القرآن وأنه يقدم في اللحد، يعني الفاضل الأفضل والأخير من الناس. وجاء في رواية زملوهم بجراحهم فإني أنا شهيد عليهم، ما من مسلم يكرم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما. والحشيش في القبر. لا يجوز إيش؟ نزع ثياب الشهيد ويتم في ثيابه. قال مثلا لو استحب تكفين من ثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه كما فعل الخصام بن مصعب بن عمير، فما كان ماذا كان تعريفكم على مثلا مصعب؟ قلنا أن ثوبه الذي يعني كان عليه هو الذي دفن فيه، ما زادوا له ولا أتوا له بثياب أخرى، وقال جعلوا على رجل إذخر، أليس كذلك؟ إيش هنا الشيخ يقول؟ هو استدل بقصة مصعب ما هو مشكلة يسمى كفن، كفن في ثيابه، كفن في، ما هو مشكلة. ها ذكر الحديث فقط، يعني نفس الحديث ما في شيء هذا، ولم يذكر إلى ذكر في نفس الحديث هذا. أي لما قال مستحب يعني على فعل مصعب، يعني الشيخ قال كأنه لم يرى على أنها كفن جديد غير ثياب التي كان يلبسها. لا ما في، يعني كل الجيش هذا ما عنده خلقة حط على رجله، لا، وإنما حتى يدفن في ثيابه، هي النمرة هي حقه التي يلبسها، الله أعلم. ها هذه ايش؟ ما احد عنده امامه، ما احد عنده كذا يغطي يعني رجل اخيه، لا هذا كلام بعيد جدا.

أحد أمرين، إما أنه أن هذا الرجل كان لا يحبه أن يكون مع والده، أو أن والده كان لا يحبه في الدنيا في بينهما شيء، أو يعني احتمالات من هذه. وإلا الأصل أن لا ينبش قبر. نعم. الذي قبر معه في نمرة، نعم أخوه، يعني في نمرة واحدة. قلنا أنه قد يحتمل أن يكون شقة وأن كان معه واحد آخر. جاء في رواية أنه السيل هو السبب، السيل حفر قبريهما